أحب مكارم الأخلاق جدا بها التمس الورى للذكر خلدا وهل صلحت أمور الناس إلا بموروث من الأخلاق مهدى لباس قد تزيا من قديم به قوم فشادوا منه مجدا فكل سيد شهم متاما أخو البؤس دعا لبى وأجدى لباس قد تزيا من قديم به قوم فشادوا منه مجدا فكل سيد شهم متاما أخو البؤس دعا لبى وأجدى يرون البخل لو بالنفس عارا وذنبا ليس يغفر أن تردى أحب